عللوا أنه أو حكموا أو قالوا بأنه لا يجوز إعطاء الكافر منها. ليه؟ لأنه بيتعامل المؤمنين. طب قابل للزياده عليه او النقص او تغيير بعمل صحيح مذهبنا كده. طيب ما هو حضرتك عمل لانها وزياده زياده صحيح يعني مش مذهب. انا بقول لحضرتك ده مذهب زياده ما فيش اعتراض لا يحتج لا يعترض على مذهب بمذهب مذهبنا ما فيش فيه كده ما فيش مذهبنا كده. لو انت دخلت في المذهب ده وبقيت فقير كبير ده حاجه ثانيه مذهب ولا فيش فيه. طب هذا هو الدايدة في كل شيء. قد يأتي يوم مثلا نحن موجود مش حياتي ده موجود فعلا بس مش مذهبنا حياتي مش مذهب هو مش حياتي ده أتى خلاص. مرة علينا ده العقيقة لا العقيقة ينفع أو بخلاف العقيقة. طيب فيطبخها أي كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة قصة قديمة كده نيئة. طيب أنا نسختي فيها خطأ فتعطى نيئة يعني مدنون ياء همزة على نبرة تاء مربوطة في حاجة حد زعلان نون ياء همزة على ياء يعني على نبرة تاء مربوطة هكذا مرسومة في النسخة القديمة. طيب الحمد لله فتعطى نيئة حال كونها نيئة حال يعني للقابلة أي المولدة. ما المشكلة يا شباب نيئة إلا رجلها فتعطى أي الرجل نيئة للقابلة الدليل بخبر الحاكم المار. مر علينا خبر الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أعطي قابلة رجلها والرجل هي من أول الأضلاط إلى نهاية الفخذ والأفضل كونها الرجل اليمنى ولو تعددت الشياه أعطيت الأرجل كلها إن اتحدت القابلة. أعطيت القابلة يعني لو لم نلتفت إلى القابلة لا خلاص مش محتاجين نقول أصلا تاني خلاص أعطيت ما هو الأحسن بلاش لي عشان كلمة إن اتحدت القابلة أعطيت الأرض كلها يعني للقابلة أعطيت الدينار لفلان أعطيت الدينار لفلان الآن بقى ما نقول الفعل معناش أن قابلة نائب الفعل إنما نائب الفعل جاوب بعد شوية إن اتحد القابلة هتبقى كده أعطيت القابلة الأرض كلها إن اتحد القابلة مش ممكن مش كده. طيب أعطيت الأرجل كلها إن اتعز القابلة يعني دفعت الأرجل لمن؟ لقابلة واحدة. فإن تعددت أيضا أي القابلة وكان تعدد الشياه مماثلا لعددهن أعطيت كل قابلة رجلا يبقى معنا 10 أرجل و10 قوابل نعطي كل قابلة رجلا. فإن كان عدد الشياه أقل من عددهن أعطيت لهن ثم

الموصول. هل تظن أني سمعت شيئا من هذه الهمهمة؟ من يرفع أحدكم صوتا؟ مؤدبون ها؟ لا لا لا لا أنا أحب صوت السبع قبل الميلاد ها؟ كما قال الشيخ الخطيب ويؤذي منها للفقراء والمساكين أي فيحمل ما يهديه منها من لحمها ومرقها إليهم ولا يدعوهم إليه ولذلك قال ولا يتخذها دعوة فلا يجعلها كالوليمة ويدعو الناس إليها. قال لابد أن يكون الفقراء والمساكين مسلمين كما في الأضحية. ولابد أن يكون الفقراء والمساكين مسلمين. أخطأ؟ طيب مع الشعبين. ولابد أن يكون الفقراء والمساكين مسلمين كما في الأضحية. ولا يكسر عظمها أي يندم ألا يكسر عظمها بل يقطع كل عضو من مفصله. موضع الثالث تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. مفيش شرك ولا حاجة. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. فإن كثره اللي هو العظم يعني لم يكره بل يكون خلاف الأولى. ولو سمحتم هناك شعرة بين التفاؤل وبين التشاؤم أو التطير يعني. يعني مثلا في هذه الحالة هو يقول لك يعني يبقي على العظم سليما بغير كسر تفاؤلا بكذا كذا. طيب هو نفسه يقول لك فإن كسرها فلا يعني وإلا لو كان كسرها وإلا إن كان كسرها معناه إن أخلاق المولود تكون سيئة إذا لا يقول لك إن هذا خلاف الأولى يقول هذا حرام مثلا. لا يعني إذا جاءت الطالبة اللي اسمها نجاح ننجح إن شاء الله. ما جاتش أقول آه متشائم وأنا حطعت النهاردة في الامتحان. ما سمعت السالم يبقى مش حسن. لا هي شعرة. إذا سمعت ما تتفاءل به ولا إذا رأيت من تتفاءل به لمناسبة تفاءل. ليس معناه أن عدم السماع على عدم الرؤية ولا ليس معناه التشائم. التشائم ممنوع. احفظ قلبك من الطيرة. نعم من عنده سؤال؟ خلاص؟ هل يحرم لا لا يحرم لا ولا هذا ولا ذلك. السنة إذا أردت المسنون أن تهدي إليهم تذهب بها إليهم ولا تجمع الناس عليها. فإذا جمعت الناس عليها لا أصل السنة هو إهداء لكن جمع الناس عليها ليس المسلم لكنه ليس ممنوع. يعني حتى لا تظن أن الإهداء سنة وجمع الناس عليها سنة. لا لا انتبه الإهداء سنة وهذا ليس مسنون مباح إن فعلت أو فعلت لكن ليس داخلا في المشروع بمعناه الندبي بمعنى الندبية يعني لكنه داخل في المشروع بالمعنى الأوسع معنى الإباحة. يبقى لا يسمع الإهداء إلا بهذه الطريقة. واعلم أن سن العقيقة إلى آخره. علم من ذلك أن العقيقة كالأضحية في غالب الأحكام. أن سن العقيقة فتكون الجذعة من الضأن لها سنة وطعن في الثانية أو أجزعة مقدم أسنانها بعد أو أجزعة مقدم أسنانها بعد ستة أشهر. يعني الصبر أو نعم كان حيقول أجزع مقدم أسنانه كان يبقى الأحسن يقول بالتذكير يعني يجوز فيها الوجهان على هذا التوجيه أجزع مقدم أسنانه عندنا بالتاء أو أجزع مقدم عفوا مقدم أثنائها أن التأنيث جاء من المضاف إليه، لأن التأنيث يكتسب من المضاف ويكتسب من المضاف إليه. وجه التأنيث هو أن الأسنان جمع والجمع مؤنث، اكتسب المضاف تأنيثه من المضاف إليه. هذا كثير لا بالرفع رفع الزعت عن سقط سقط والثني من المعز له سنتان وطعنت الثالثة، وكذلك الثني من البقر. وأما الثني من الإبل فيكون له 5 سنين وطعنت الثالثة. وسلامتها من عيب ينقص لحمها، فلا تجزئ العوراء والعرجاء والمريضة مع الشدة في ذلك بخلاف اليسير فلا يضر. والعجفاء وهي الهزيلة، والجرباء والمجنونة والحامل ونحوها. والأكل منها فلا يأكل من العقيقة المنذورة ويأكل من العقيقة المتطوع بها، والتصدق ببعضها، لكن يجب التصدق ببعض منها نيئا، لا يجب بخلاف العقيقة. هناك كان يجب التصدق بها نيئا، هنا لا يجب، يجب نيئا ويجب مطبوخا والمطبوخ أحسن. لهذا فرق، وجاء قال في معظم الأحكام، هنا أحد الفروق الثلاثة أو الأربعة التي بين العقيقة وبين الأضحية. وامتناع بيعها فلا يبيع منها شيئا حتى جلدها أو حتى جلدها، حتى ابتدائية حتى جلدها حتى جلدها، ولو كانت تطوعا. نطيل في فلسطين، ولما تخلص فلسطين يعطيه الصومال، بس مش هتخلص لما تخلص الصومال نعطيه أفغانستان. نعم جن نعطي الجن، نتبرع بالجن، هم بقى يتصرفون، هم يتصرفون، هندي نقتل الأطباء ونقتل الأطباء تعمل إيه عليه. نعم كوكيل عن هؤلاء المساكين. نعم لا مفيش، أنا قلت الرفع والجر، أنا عدلت هذا الخطأ، قطع الإنسان الأبعد وقلت جلدها على الابتدائية أو جلديها على الجر. تبت إلى الله وندمت على ما فعلت. ها تنصب الفعل بأن مضمرة بعدها. نعم أنا اللي هو مين؟ أنا أبيع وأنا اللي هو مين؟ عنهم هم؟ أنا قلت مقاتل أطباء وكيل عن هؤلاء. أنا أتبرع عن وكيل ذاتي. المساجد تفرج بفرو ال لا ده مش بناء مسجد، اتكلم على انه يفرش مش كده. لا في لا في الحقيقة ماشي شيء عايزين فقراء المسلمين. يعني عرفنا عنده حتى وإن سرع الجزء في الخيام ويبيع الجزء. إذا وصل الأمر إلى هذا شيء آخر، فهذا التجميع اللي بيعمل كده هو التجميع. يعني التجميع ده أمر يعني أمر يعني أنا فقير وأخذت جلد يتعفن عندي ليه؟ لماذا يتعفن عندي؟ لماذا لا تنتفع به؟ ينتفع بقى، ينتفع بحط تحتيك ولا تتعمل به حذاء ولا تتعمل به شنطة ولا تتعمل به تعذرش ولا حاجة. ولا ذا على قلة، لا مش على قلة، قلة سببها الاستعمال مش الامتناع مش التعذر، استعمال الناس. إذا ممكن إذا ضيافة، انتبه لو سمحت لما قلنا سابقا أن المسلمين في ضيافة الله في هذا اليوم، والضيافة معناه أنه لا تبيت، لا تأخذ وتبيت. أنا موافق في حالة الخراب، في حالة أنها سيفسد، أنا موافق، لأن معنا مشكلة. أنت دلوقتي بتعمم ثم ترجع تخصص، أنا موافق على التخصيص، أما التعميم لا. أكيد أكيد إضاعة المال حرام. مصلحة عامة إيه؟ تعمير. لا لا لا تعمير المسجد لا، زي لا يجوز تعمير المسجد من الزكاة، ما يجوز تعمير المسجد من جلد الأضاحي. جوه هذه الأرض مسجدة مطهورة، مين قال إن إحنا عايزين نعمل مساجد؟ مش عايزين نعمل مساجد، شيء كتير. لا ولا خدية تملكه تملكا خاصا. طب احنا اللي يورث عنه من قلنا تقول انه ياخذ الهنيئة، ياخذ اللحم من الهنيئة عشان يستطيع التصرف فيها ليس بالبيع. نعم يعني التصرف فيها بالبيع او بغير البيع، اللحم اللحم اه بالبيع او بغير فقير اي منصب كده. يعني هل فقير له انه يبيع الجن على يجوز ده على هذا بهذه الطريقة؟ لو المقال لما قال ببيع أو بغيره يبقى يجوز. ما فيش مشكلة إن هو أحيانا نعطيه جلد وهو يعتبر في البيع حتى لو ما كانش يستخدم يستخدمه هيبيع. صحيح صدق. الشيخ سعد يقول إن هو الفقير، أما الغني لا، فقير كلام في الغني، فقير لا. صح صحيح. وزيك الأضحية لابد أن تعطيه الأضحية نيئة ليتصرف فيها بما يشاء بما يناسب الطحن. الفقير غير الغني. صحيح. طيب وصلنا فين؟ طيب شكرا. ولو كانت تطوعا وتعينها بالنذر أي حقيقة أو حكما، فالأول هو النذر الحقيقي كقوله لله علي عقيقة عن ولدي ثم يعينها بعد ذلك، وكقوله لله علي أن أرقى بهذه الشاة عن ولدي، والثاني كقوله جعلت هذه عقيقة عن ولدي، وتتعين في ذلك كله ولا يجوز الأكل منها حينئذ كما مر. حكمه على ما سبق في الأضحية، حكمه أي المذكور، حكمه أي المذكور من السن وما عطف عليه ما سبق من الأضحية، ما سبق في الأضحية قد بيناه لك فتدبر. الآن بعض السنن بالمناسبة والاستطراد يتكلم عن سنن تتعلق بالمواليد بعدما تكلم عن العقيقة.

عندما يقول العلماء أن موضوع لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يعني يلا هو واحد الشيطان قال لأبي هريرة إذا أردت أن مش عارف تحافظ على الأكل بتاعك فاقرأ آية الكرسي. مش النبي قال له صدقك هو كذوب؟ طبعا أكثر من كده شيطان ما يفار في أكثر من كده كذب وتمرد على الله سبحانه وتعالى، لكنه صدق هنا قد يصدق الكذوب. عندما لا يجدون سندا واحدا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا في أي شيء من إشارات الحكم حتى أو الضعف. لما يكون في راوي كذاب يبقى موضوع واحد أهم واحد. خليه بس بيخلص ونسمع كل واحد واحد وحضرتك واحد واحد بس. طب لا طب ما رأيك في حديث الشيطان الذي قاله لأبي هريرة وهو أكذب الكذابين؟ رائع. يبقى هذا الذي قصدته لما يكون الكذاب الوضاع موجودا في طريق الحديث أو طريق المثل، يبقى يتعين أنه أن الحديث فرق بين ده سقطة غريبة سقطة غريبة. هذا معناه سوء الحديث الموضوع لا يقال بوضعه إلا بفرقه، يعني معنا طريق في وضاع، طريق ابن السنة في وضاع أو في متروك. طيب وفي طرق أخرى ما فيهاش؟ طب مين قال إن هو ده كده؟ دي مشكلة بيني وبينك دلوقتي. مشكلة أنت بتقول الحديث ده موضوع والحقيقة ما روش فيه كده، قالوا إن فيه متروك. خلاص متروك يضع الحديث موافق. طريق فين يضع الحديث؟ خليه يطرق يضع الحديث اللي عرف انه متروك بس، لكن لما يقولوا في السند ده في متروك غير لما يقولوا على الحديث. الحديث ده بيقول متروكي، يعني لما تحط في الموضوعات مش عارف اعمل كده. ده لسه بنبدا على اخوانا. ارجوك لا تأيدني ولا تعرضني الا لما اخلص كلامي. ارجوك الحكم على الحديث امر خطير جدا. الوضع ده معناه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الضعيف، بخلاف الضعيف جدا، بخلاف المنكر. ده في احتمال ولو بالضعيف انه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فده محتاج مجمل الطرق. فكل في راوي ضعيف والوضاع والكذاب مش حكم على الحديث بأكمله، مش حكم على هذه الطريقة. محتاجين ان نقاد الحديث اللي يقولوا لنا الحديث دوت لم يقل، معنى ان هو حديث موضوع يعني جد بانه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم تحضر طبيعي احكام، لان يعني من كذب عليه متعمدا فيتبرا مقعدا من النار. ده امر خطير، بخلاف ما لو كان ضعيفا، بخلاف ما لو كان منكرا. في احتمال قد يضعف وقد يزيد وقد. فمحتاجين نشوف كتب الوضاعين او عفوا كتب الموضوعات. لكن مطلقا كده لما الواحد يقرا في سنده وضاع في سنده مطروق فيقول الحديث موضوع، معلوماتي ده سقطة كبيرة. كان حضرتك عايز خلاص بقى يبقى تعين بقى. انت اتكلمت كده ما اظنش انك قلت كده، انا سمعتش منك ان دي الطريقه الوحيده. انت قلت كده هي هذه هي الطريقه الوحيده الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الكلام ده قصدك ده في بطنك بقى. كان في هنا سؤال خلص حضرتك. اذا انت التفريق بين الراوي بين السند وبين الحديث تاكيد ده شيء الحمد لله ثابت يعني فائدة. شكرا. فائدة نقل عن الشيخ الدايلي أنه يسن أن يقرأ في أذن المولود اليمنى سورة إن أنزلناه، لأن من فعل به ذلك لم يقدر الله عليه زنا طول عمره. الله إذا الآن ده ضد العقيدة، لا مش ضد العقيدة. وقال هكذا أخذناه عن مشايخنا. وبعضهم قال سورة الإخلاص، بعضهم قال سورة الإخلاص، فهنا معنى القدر، وبعضهم قال سورة الإخلاص. وأن يحنك المولود بتمر، أي سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه صلى الله عليه وسلم أتي بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات، يعني وأتي بتمرات، أتي بابن لأبي طلحة وأتي بتمرات صلى الله عليه وسلم، فلاكهن ثم طغر فاه، أي فتح فاه، لاكهن أي مضغهن ولم يبتلع، مجرد مضغ، ثم طغر فاه أي فتح فاه الصبي، ثم مجه فيه، أخذه من فمه الشريف إلى فم هذا الصبي يبخته، فجعل يتلمض، جعل الصبي يتلمض أو الغلام يتلمض، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ها قلبا، قال يا مولانا ها حب ولا حب ولا حب؟ روايتين، لا يغضب أحدكما، كلاكما مضح، كلاكما صامت. حب الأنصار الطم، حب الأنصار الطم، نريد التوجيه والإعراب. يلا تفضل. حب يبقى على كسر الحاء، يبقى الباء مرفوعة والثمر أيضا مرفوعة، ويبقى الإعراب حب مبتدا والتمر خبر والمعنى مفيش حاجه بقى محبوب الاطفال التمر حب بمعنى محبوب زي ذبح بمعنى مذبوح الحب هو المحبوب يبقى مبتدا وخبر مش محتاجين نقول هذا لان المبتدا موجود والخبر موجود حب بالرفع التمر بالرفع محبوب الاطفال التمر طيب أبو فين الخبر؟ محبوب هذا اسم مفعول. يعرب إيه؟ حب إذا تعرب إيه؟ والمبتدا إذا مع خبر أو معنى فاعل. يلا نكتب محبوب تشهر الأنصاري الطمر محبوب إعرابها إيه؟ الطمر إيه؟ نائب لا محدش يقول كده في الدنيا يلا حبه بقى حبه مع الضم هنضم الحق مع الضم في الباء نصب ورفع حب حب أما الرفع حب الأنصار الطم يبقى حب هنا خبر مثلا محدود مثلا يقول هذا حب الأنصار التمرة هذا يبقى حب يبقى يبقى حب خبر مبتدا محذوف تقديره هذا مثلا يعني هذا حب الأنصار التمر هنا مفعول للمصدر مفعول للمصدر أو حب يبقى مفعول لفعل محذوف مثلا الله بالتصريف انظروا حب الأنصار التمر. حب مش معنى محبوب، عايز تخلي حب معنى محبوب ازاي؟ حب ده مصلح، حب يحب حبا، الحب هي اللي بمعنى محبوب. نقرا مره اخرى. تمر تمر نريد ان ننتهي من الفصل قبل الاذان لو سمحت. أتي بابن أبي طلحة، روى هذا الحديث أنس لأنه كان ربيب أبي طلحة. أتي بابن أبي طلحة حين ولد وتمرات فلاكهن ثم فغر فهو أي فتح، فغر من باب فتح فغر غور، ثم فغر فهو ثم مزجه فيه فجعل يتلمض. يتلمض ما معنى يتلمض؟ يتلمض أي يحرك لسانه داخل فمه وعلى شفتيه يتتبع بقايا الطعام. يتلمض أعزكم الله، يحرك لسانه داخل فمه وعلى لسانه، أنا آسف، يتتبع بقايا الطعام. هذه البقايا تسمى لمضة، بقايا الطعام التي تكون في فمك أو بين أسنانك هي لمضة، فيقال يتلمض ويلمض، لمض يلمض أو يلمض بالضم العين، لمض يلمض، تلمض يتلمض ولمض يلمض، والباء البواق اسمها لماضة. نعم طعام، كان بقية الطعام حلقة بالعطش خلص. نعم وأخذ بيده ولمض أو بيده. اللي بيتلمض مش النبي، بيتلمض هو الطفل الصبي، الصبي بعد ما ذاق حلاوة التمر مع حلاوة ريق النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن بقية من ريح النبي صلى الله عليه وسلم، بيتلمض حضرته بيتلمض. عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه جميعا عليه الصلاة والسلام لأبي هو. نعم مش فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تمرات فمضغهن ومجها، يعني مجها يعني أخرجها من فيه مباشرة، لا مجاه يعني أخرجها من فمه مباشرة تكبيل مع تكبيل، يعني فتح فم الصبي ووضع التمر في لكن هذا ليس معناه أنه لا يجوز أن تخرجها بيدك، اخرجها بأي شيء، اخرجها بيدك، اخرجها كما تحب. المهم بعد ذلك الصبي ذاق هذه الحلاوة وأدخلها جوفه ثم بدأ يتلمض يبحث عن بقايا هذا في هذا من الاستثناء، يعني مشهور في مصر شرط أن رقة هو مستقبل لا يجوز أن يأكلها هو نفسه، وهذا استثناء لذا تبرك أثر الصالحين. هذا من أهم الأحاديث ومن أهم من الأثار التي يستدل بها على التبرك بالصالحين بأثار الصالحين. ناوي قال شرح مسلم أن هذا من له فوائد، الحديث له فوائد، منها التبرك بكل أثار الصالحين مش بس بالريق، يعني بكل أثار، بكل ما يكون من الصالح. وبالمناسبة هو عندما يقول الصالحين حتى لا يقول قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من الحديث فوائد واحد واحد اثنين ثلاثة، عد حوالي 10 فوائد أو أكثر. قال منها أنه يسمى يوم الولادة، يعني لا يشترط السنة أنه يسمى يوم الولادة أو في السابع،

طب دقت لا اعرف ان كان ذكرا او انثى، قال سميه بما يحتمل الاثنين كطلحة وهند، نحو طلحة وهند. هنا في اي سؤال؟ انتهينا من فصل العقيقة. نعم، ما التوقير؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الخلق، فأمرنا أن نوقره توقيرا مباينا ومخالفا عن سائر الخلق، وأن ندعوه دعاء مخالفا عن سائر الخلق، ولا شك أنه مميز في رسالته ونبوته فوق تمييزه في بشريته، فلا يدخل الإيمان أحد إلا بالإيمان بالحمد. ولا إذا ذهبنا نعد مزايا النبي صلى الله عليه وسلم في عن سائر البشر كرام كافر فيه كرام بما يترحل هنا إذا أدلى إليك معروفا قريبا، إذا كان جارا، إذا كان قريبا، وهذه مواقف آنية يعني ليست كافية. أما أن يكنى بكذا فهي رفعة، هو ليس محلا للرفعة، الدنيا فيها تكرمة ورفعة وهو ليس محلا للرفعة. تعالى لا يحب أن يرفع من وضعه، هو وضعه الله تعالى وضعه على عباده، فلا صح أن نسيدهم ولا أن نرفعهم، نكرمه كراما آنيا لشيء فعله ترك بين أن تكرمه وبين أن يعني تكافئه بمعنى المكافأة وبين أن ترفعه وقد حطه الله تعالى. لا ترفع ما حطه الله تعالى كما أنك لا تحط ما رفع الله تعالى. وكفاءه ازاي؟ فتقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، صحك الله، تعطيه هدية. تسألني كيف أكافئه؟ سؤال غريب صح؟ لا السؤال غريب، ولكن طبعا بنسمع على شاشة التلفاز يعني كثير من الفصل، فما يسمعون مثلا شيء فيه يعني شيء فيه جمال أو شيء حلو بيمدح، فكيفية المدح يعني مثلا أن أقول والله لقد صنع كذا وكذا، ومثلا أقول له جزاك الله كل خير وأعطيه مثلا جائزة أو هدية فقط، لكن لا أمدح فيه أبدا حتى وإن كان ما يستحق عمله. لا يجوز لك أن تسأل قوم على أداء العدل ثم كده رفعت شهادة. لا سبحانه وتعالى يكافئ، لا يظلم نفسه، الله لا يظلم نفسه، يعلمك ألا تظلم من كل ذي حق وكل ذي مستحق، حتى أولاد هذا الله تعالى يكافئهما بأنه كل يوم اثنين أعتق سويدا درب الأسفل والتي يعني في الأسفل، الله تعالى يكفرون يوم السلامة يوم السنين بأن يشربوا من نقطة في حال ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى سويد عندنا الشرق من عبد الله قد رزق بمحمد. بأس أن أمدح الفاسق فيما يصنعه مثلا صنع حسنا، فيما تحق طيب. في المدح أو المكافأة مما يسبق. طيب حكم اسم برضو عبد الرسول، صار يسمون ابنائهم عبد الرفاء اذا ما احد المسلمين عبد الرسول ف... وقال النبي النبي ورسول الله عبد الرسول على انه عبد النبي مكروه على الشافعيه وجاء الى الرسول. نعم، كافر اعطى من حسن المسلم يدرس جزاه الله خيرا، الله تعالى يكافئه ويقلده يعني لعله يهديه بهذا، لعله اذا مات على الكفر فيقلل من عذابه، الله تعالى لا يظلم النفس، اما يرفع عنه بلاء في الدنيا واما يخفف من عذابه يوم القيامه. ان عبد النبي معناه انه عبد له على عبوديه البشر لخالقه، انه عبد يعني خالق مملوك عبد رقيق، عبد النبي انا رقيق، من منا لا يتمنى ان يكون رقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم انا ساذهب بالالف الى النبي صلى الله عليه وسلم اجعله خليفه، لو استطعت ان تجعله عبدا لست تقدر ان تصنع من الحر عبدا، لكن الذي استطاعته ان تجعله خادما، فكان انا في الناس التي صارت بسمعته او الاثار كانت أثر بسطارة من الخطوة وصارة المصحاب خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لا يحب أن يكون خادم للنبي ورقيقا للنبي أو أنثى تكون أمة للنبي، تظن عبد النبي يعني يعبده يعني من دون الله شو وإلا الحرب. طيب كان هذا هو المراد طبعا للخوف زي ما قال الإيهام، الخوف الإيهام الوهم اللي ممكن يأتي كما أتى الحرب. طب ولماذا حرمه هنا يعني عبد الكعبة وعبد الحسن وعبد علي؟ الكعبة يعني الناس ليس لها رقيق. طب وعبد علي يعني إذا قصدنا يعني قلنا النبي له شيء منزلة خاصة لا يدانيه أحد من الناس مع توقير الصحابة وإجلال الصحابة إلى أنه لا يداني أحد منهم له منزلة خاصة لا تدعوا دعاء الرسول بين دعاء بعضهم بعض. فهذه شخص ممنوع بمسائل الشرك من هذه الطريقة التي عباه بها أهلنا، فعبد النبي على طول حرام لي لأنه عبد لا مين عبد يعني عبد يعني رقيق. وحتى الشيعة يقولوا عبد علي وعبد الحسن وكذا ما بيسموش عبد يعني بيسموش المسلمين إخوان، فعبد بمعنى خادم كتاب وأحكام السلف.